قدم النصارى من نجران وأسلموا وفيه مزرق، وإذا سموا ما أنزل الرسول فلا يؤمن يوم الدين. ولكن حدثها المعروف أنه أسلم فيها النصارى مثل من؟ مثل النجاشي، فإنه أسلم ودخل دين الإسلام وهو على دين النصرانية. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخ للصحابة وأنه رجل صالح، بهذا كذلك كان أخ لهم ورجل صالح. فالمهم على كل حال ما يهم من أعيان الذين أسلموا، المهم أن من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى قوم آمنوا.